يعني متى يحدث بمروياته، هذا له آداب عند المحدثين. الآن الله يهدي يعني المشتغلين بهذا الفن برواية الإجازات أو السماع، تجده يأخذ الإجازة من الشيخ العصر وقبل المغرب يجيز. ولذلك تجد الآن هؤلاء واحد عن واحد عن واحد عن الرابع يكون حيا. ولذلك من لم يتأدب بآداب العلم حرمه الله أغلاه، اللي ما يتأدب يحرم. هؤلاء يضيع عليهم العلو، لماذا؟ لأنهم لم يتأدبوا بآداب أهل العلم. إذا كان العوام يقولون لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، كذلك العلم لا يحسب الإنسان أنه إذا صار يركض من هنا وهنا ينافس فيه بغير الطريقة الشرعية أنه يناله أبدا. لا تنال العلم إلا بأن تكون بأن يكون أخذك للعلم عبادة، لا بد فيه من الإخلاص ومن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولورثته من العلماء من بعده في طرائق العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.